يقول الله جل وعلا: أولم يهدِ للذين آمنوا أن تتبع أهواءهم شاءوا أضلهم بهدايتهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أمره في هذه الآية الكريمة أولم يهدِ للذين أن الله أعلم على إلههم دونهم فما أعلك من كان قبلهم لما تضعوا الله ورسوله وعلى هذا المنهم فما قالوا تذكرون المحصنات من السعودة وصيتها جناح ربها لمعارضهم أولو الصحوة أن يقول الرب يحدث وتحدوها هو المطلوب بقول الأمر وصلتها ونحن أولو البيت جدا وعلمها أولو البيت جدا وعلمها أولو البيت جدا وإخارتها أولو البيت جدا وعلمها أولو البيت جدا وعلمها أولو البيت جدا أن لا يشكل أمتها أو الوضي لأولاد حقوق حرمت عقدة أمر مع الله وعلى الله في المعنى كلام العلماء وجوهر الولاد وبر على أن الله دور على أهلك وما تطاوية أردت كلمة رجل فأروا الله وقالوا أقل خالق وأقل لبن وأقل شعب وهو أن الله سبب أرى أن ما أهلك ربي وربه ليس على أهلك من بعد أهلهم دين وربه كما أرسل الله فما أرسلهم ألم يجد الله وهم من في أمر رأسهم وأن كان أهل بإذنهم وهذا معنى قريب هذا الحديث كان يومئذ ولا أبى من بعدها فيها نعم ربه Thank you.

وعلم انه فعلينا أن نعلم أن الله خلق لنا أخذها وما إرادات يعقد بها وأنا نأخذها بعد صالحين ولا نأخذها من معلومة وإرادة معلومة شكرا ما خلق الله لقدرته وإرادته ورأنا وقف إراداتنا ومشيئتنا وخدعنا إلى ما شرق به المدلل ويأتيه صحيح يرجو الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يرضيه منا ولا يكون مقلوبنا إلا وكما يقول قال أنا قوي ونفع ونقر على قلوبهم فهم لا يسمعون كلهم وأن السمع ذكر مؤمنها يطلق إطلاقين يطلق السمع على ما سمعه الإنسان وسمعته منه فمعه قلبه ويطلق السمع على القبول والاستجابة من إطلاق السمع على القبول والاستجابة قوله بحمده لا لا قوله بالسلام سمع الله منا حمدا أي من أطاعه وأجاب من أطاعه فاستجاب له فأراد تقول سمعا وطاعة أي إجابة وقبولا ومن هذه الآية قول ربي لا يسمعون السمع النبي هنا هو سمع الطاعة والقبول أي أن الله إذا طبع على القلوب فلا يسمع تسمع ولكنها لا يسمع لا يسمع منه طاعة ولا قبول والله جل وعلا بين أنه إذا وقع على القلوب منها لا تطلع ما دام مدرا أنه لا يستطيع ما أن يسمعه فهو في الاستطاعة له الاستطاعة ذكره في آية قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون بلغ عنهم استطاعة السمع وكقوله الذين كانت أيمنهم في أن قال عن شيء وكانوا لا يستطيعون السمع وقال جل وعلا بالقرآن فلا يستطيعون سبيلا فهذه الاستطاعة نجوها إنما هو نجوى هذه الاستطاعة إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة الإنسان على أمل لأن هذه الآيات فيها سؤال معروف نشر يقال لابن أن يسأل عنه وهو جامع وهو أن يقول طالب العلم إن الله أهل غاية الإنصاف والعبادة كما جل وعلا موصف عنه في غاية الإنصاف والعبادة وفي هذه الآيات بين أنه قطع على قلب هذا الإنسان قال في بعض الآيات حكم الله على قلوبهم ونطبع على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة لن يقعوا وليرانهم وقرا ونجعل على قلبه على قلبه الطبع والعقل وجعلنا جعلهم مستوى وجعلهم وقر ذهب له العالم بعض الآيات في هذه الآيات شرط جميع ونحن نقول ان القران العظيم بين انها على الطبع وعلى القبول واذا تنهلك عن الحق بل الانسان الى بتلذذ بذنوبه فوجدها ظريفا فلا تظنه اولئك ما جدت عليه الايات الكبيره ان الله جل وعلا يكذب الانسان الا يكذب بذنبك عن الذنوب كما يكذب له الهدى بسبب الطاعة فلا ترى عليه الكفر ويجيب الرسل وإذا ما يشرك الله عرفه الله بأن زاده بلالا فوق بلاله فولا معنى ولا أمن وجاءه على الطبع بسبب الكفر وبغضه وتمرده على الله وقد جمعنا جل وعلا هذه الآية الكبيرة كقوله بل طبع الله عليها بكفرهم الباب بقوله بكفرهم سببية وتبين ان على الطبع بسبب كرههم الذي كرهه اليه وكقوله جل وعلا لا يكذبنهم امنوا ثم كفروا فاقضي على قلوبهم وكقوله فلما جاءوا فجاء الله قلوبهم ما اجعل هذا الطبع يرحقون حتى بلغوا الذنوب والكفر فعاقبهم الله وجزاهم جزاء مثقل وكقوله في قلوبهم نار فزادهم الله نارا وكقوله فاما الذي فاذا ما امشي السراح فمنهم من يقول اجيبهم ذات السؤال من منافع فاما الذين امنوا عبادكم ايمانا وهم يستشعرون فاما الذين في قلوبهم نار عبادكم رشدا الى نفسهم وما هو كافرون والايات عمليه كبيره وفيها كل ذلك ولم ان الاحكامات وضعها الله ان ما يفعل ذلك يقول الذي هو العبد كما ان السيئات المغايره الى على ربي تدخل كل بدرين على القلوب وقد عليها كما قال بيرها على قلوبهم ما كان يصيبهم وما يدعو هدى فأنت الذي يعتبر ذاتهم هدى الذين جعلوا فيما لا نجد انه سبلنا وامثال ذلك من الايات قوله جل وعلا من طريق ونبهوا على قلوبهم فهو لا يسمعون قوله تعالى ونبهوا على قلوبهم بين هنا انه جعل سبع قلوب والقلوب جمع القلب او علم من الانسان معروف على علاج شرب عبد الصنوبر او معروف يجب القلب محله على القلوب ويبين ان مركز العقل هو القلب كما اشرنا له مرارا وانما بينا على مرارا هي لا تسمع الناس مره تبعد بشرارة من الاحلام التي يقال مجد تسمى الى المرارة القلوب فالمرأة يعرف في عشرات الآيات يكون لك النبوية ويحاول إصلاحها كلها مطلقة على أن مقصود العمل ما هو قلب الإنسان لا دماغه لأن الله يقول فمن يكفر بأمرك تكون له قلوب يعقلون بها فقد عرف نعم العبد وعبادة القلوب لا تلزمها ثم قال فإنها لا تعمل الأسباب ولا تفهم القلوب التي في الصدور ومن تعمل إذا رأيك بقلب الجليل في الصلاة كما تعمله عملا ولا يبقى قل يقول الله علما ما ولا تكهن الأميرات التي هي الخروج قل يقول لا عبدا وإنما قال ولا تكهن القلوب التي في الصدور وقال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها جليا أن الجزء مفيد عن الحد الذي يقال به له القلب والآيات أعظم لا تكاد تكفيها من الحد الكريم أن العقل هو الذي به إدراك وأن العقل الذي به إدراك ومحله الخلق والآيات الثالثة على آيات كثيرة ولا حاله ولا تكاد تحصيها النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن في جسد مضغة إذا قال عقل حدث كله وإذا فسد فسد جسد كله ثم فسر صلوات الله وسلامه عليه قال ألا وهو القلب بأن يقول ألا وهو السماع حال امر معروف ومعروف ان الايات القرانيه والاحاديث النبويه تقاطع كل هذا والغيب انك ترى عامه من كفرين الاسلام يضربون على هذا يضربون في هذه النصوص الحال ويسلمون كلهم لان ما كفى اخذتنا ونحن نعلم ان الله هو الذي خلق العقل فهو الذي وضعه في محله ولا شك ان من خلق فاظهر من العلم الى الوجود ووضعه في محله انه اعلم بمحله من الملائكه الذين يدركوا بعضهم على ما يفهمون فيها الكلام فلا تكون مبنيه على مقدمات يهوديه ولا ينبغي للمسلم ان يرد في القران عرض الحال كالايات القرانيه لا تكاد تسلم حق تحتها دالة على ان العقل في القلب لانهم دعوا من يذكر القلوب ويجعل فيه ما مكانه القلب ويقطع مكانه القلب الله يقول ومن يكن عليه انه امن قلبه وهو امن دماغه يوم ما وقد جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله كيف لها من تقوى القلوب وان يقل من تقوى الاذنيات يوم ما فالقران قاطع بها لا تكره والسنه النبويه قاطعه بها لا تكره اما الذين يقلد ولا ملائكه لهذا فهم على نوعين من جاء منهم بطريق لا تكذب بالقران فما علينا منه وما قالته لا نتعرض لها لان كل ما يخوض علينا هو ما يعارضون خطوط السماء التي انزلها خالق السماوات والارض فاذا جاء بما يخالفه على مدى قطعيه وجب علينا ان نرد عليه ونكذبه وان كان لم يكن هناك مخالفه فمن عنده كذب يخاف به ومن عنده غير مسلم وهنا تجد مساله يجب على المسلمين ان يتحفظوا كل تحفظ من ان يحملوا القران ما لا يحتملوا فعلينا ان لا نقول ان الله قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجامد وضع عن العظيم حول أن تؤمنكم يا الله الذين كفروا يا مراد من أقول على الله إلا الحق ويذكر الحق عند غيرنا أنا أمر النبي والمتحصرني قل من الآيات القرآنية أكاد على أن العبد جبر لا تجاوز فيها وهو أمر قبل لا نزاعه أما الذين قالوا لك لا تجد الملاحدة إنما كذب العقل ما هذا القلب قل أن الله روحان يمسك نوره ويستقيم شعاعه اجتماع وإلا من قال إنه اجتماع لم يشرك لاتقان أحد طلبه من قال هذا قلنا بها وما علينا منه ولا تنكر أن نكون خالقا ويكذب ما يخالف نصوص ربنا ومن قال هذا فهو أهون أما الذي يقطع علاقة العقل بالذات بدل أن يقل ويقول كله اجتماع وهذا الذي نقول له كذاب كذاب كذاب لأن الله يقول إنه فقد وهذه حكام أن شعاعه يتقن الاجتماع وأنه بين هذا وهذا فمن قال بالقلب فقد صدق وما جاء به الوحي ومن قال باجتماع الجهاد الاعتبار فقد صدق لاتصال ظلمه به من قال هذا فقوله يعود ويتلف على قومه يبحث لأنها لا تستجيب الحفاظ ثم أحمر أن البحث بالعقد لحم فالتبي المعروف وأن الغايات فتبعه بحقوق أكثر من 100 نوع من المعروف مثلا ومنها بعضهم بما عقل كثير كل جماعة ثلاثها كانوا يستدلون على أن هكذا عقلتما ويستدلون بما بلا مية للاطلاع إلى أن تقدم مراكب من شخصية مستوطنة في الدنيا ظنوا أن عالمهم يجوع انتهاقيا إلى الأحوال أنهم بحسن الاستقرار والتفتع وجدوا كلما يؤثروا على السماع بجميع المؤثرات يدعو بالعقل وعلى أمر مشاهد لا إنباعه لأن كل ما يدعو السماع يؤثر على العقل يزعمون هنا أن مركزه العقل السماع لكي يأتوه بما يؤثر عليه فقالوا اشتق يده من بغية المسوى ويزقن عبده السماع ويزقن عبده السماع ولا مكان شرع جميع المؤثرات على السماع بل انه باثرات عرف محمد السماع ويتاخرهم بالامر ان عندهم الات غفلوا بها حتى راوا حاله الجسد انها استماع وعلى كل حال فهم المناره الزكريه انما ينظر اليها الى ان تقال نصوص كتاب الله ونقول هنا كلمه يكف على اداء الجن ومع اقوال شرارا فانه يقول خالق السماوات والارض واداء الجن إلا بأنه يرسل وأن لا يكون مخالفا لكتاب الله كما أشرنا إليه وأمر على قلبه ونصبر على قلوبهم فهم لا يسمعون إن لمن لا أقل تلك القرآن قص عليك من أنبائها كم إشارته لقلب الجيش إشارته للقرآن ونعلم أن القرآن ما جرى مدراها أنه عمل وعمل تسمو أنه في المداخل التأمين فقرآن عمرتنا على غيرها والقرآن مشار إليها هي ما تقدم نشرها لآلة التراث الأعراب المعنية كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب كما تقدم عقبتهم مفصلة تلك القرآن نقص عليك من أنبائها بعضهم يقول تلك وكذا وهو حرام ونقص جملة حالية كقوم هي على بعد شيخا على أنها لا مفرد وبعد الحرام وضو شيء أحد وله فيه غير ذلك وبعضهم يقول إن فيك مفرد وهو أحد وهذا نبي على ما يقوله جماعة من المعوجين أن أسماء الأبناء في الجنوب أنها ربما نحب بها ومفرد بها وبه قال جماعة من العلماء النحو كما هو معروف بما حمل وقوله نقص عليك من أنبائها سرادك من التعوي ومعنى نقص عليك من انبائها نبلو عليك احضارها اهلها الكتاب العظيم وينبغي لهم نبل وخرا ولقد لنا ان النبائ يقص من الخرا بغض النبائ الخرا وان كل قبل النبائ لان النبائ لم تنقل الا على عمل الخرا وخبر ذلك هو اصل المشهد كما قلنا انك لا تقول لا يجوز ونذر عن اعمال حتى لأن علمها وحدها إذا أخذ منه ولا شك فلا يرغب في النبأ إنما يطلق في بطرة وإنما كان كانوا يدنبع عن هذه القرى أحرار لها حق وشر ولأنها نزلت على كمال قدرة الله وعلى قوة أنبيائه وعلى قوة رسله وعدالته ومثاله وإلهه لطعمه وأن بها من الشهر لموجود من علام الله وسخطه لا ينهاهم أن يقع منه مثل ما وقع من أولئك وإذا كانت لها كان لها شأن وأمر وإذا قال نقصها مثل من أنبارها ثم قال تعالى ولقد جاءكم رسلهم بالبينات أنهم موقفون لبشر المحلول وقالوا جاءتهم فضلوا جماعة منكم فرجعوا إلى تلك القرى المعتدي عنهم بقوله وتلك القرى كأن يد الجبل يقص عليك من أنبارها وهم إلى أرض القرى ويذكر في قلبي ولقد جاءتهم نرى إلى تلكها وبعض العلماء أن يقول القرى تطلق إطلاقا تطلق على الأدوية كما تطلق على السكر وعلى هذا لا يشهد ولقد جاءهم رسلهم بالبينات قال قدماه ما وضع من جدنا جمع بينا وأن جدنا هي حدود الطبيعة التي لا تكون في عقلتها ومن حدودنا الشهادة لأنها شهادة تكون الحدود لا تكون في عقلتها فبينا لا تكون الواقعة بينا فلا تكون الواقعة بينا التي لا تكون في عقلتها ومعنى جدنا هنا على التعقل بل وفيها لأن الله ما أعطينا لم ينقص إلا ومعه حديثا شقر المتعدي يعكس على الأرض ويكون بها من قوته لأن إنسان الله من المعجزات الرسل هي بمثابة قوله لهم المخالفون في عملهم عملي وتصديق من الله لهم لأنه ما خلق لهم العادة والتحدي وضع في هذا من الخالق الذي لا يكفر عليه غيره إذا هو معناه عنده أن تخالف من عقله ما تقول عني فهو تصديق من الله.